بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد. الكلام حول تتمة مستحبات الأذان والإقامة. مر علينا ويستحب رفع الصوت بالأذان والإقامة للرجل، ويستحب الترتيل في الأذان، ويستحب الحدر أي الإسراع في الإقامة، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي يعني حدر. وكذا أيضا قال ويستحب والمؤذن الراتب يقف على مرتفع، واستقبال القبلة في جميع الفصول أي فصول الأذان خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا كما يصنعه غيرنا. لما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح يتلفتهم، يقول يحول وجهه يمينا وشمالا أثناء هذا عندنا الالتفات مكروه. قال والفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة. ثم قال درسنا يشرع من الآن، ويختص المغرب أو خطوة أو سكتة، ويختص المغرب بالأخيرتين يعني الخطوة والسكتة. أما السكتة فمروية فيه بين كل أذانين قعدة، إلا المغرب فإن بينهما نفسا، مرسلة داود ابن فرقد. وأما الخطوة فكما تقدم أنه رواية فقط في الفقه المنسوب إلى الرضا، فقه الرضوي، وهي في المنفرد. وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قلت بعض هذه المستحبات مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، بمعنى أنه إذا ورد خبر ضعيف السند فإنه يثبت استحبابه ولو بالعنوان الثانوي ببركة أخبار من بلغ، تجدها في الباب 18 من المجلد الأول من وسائل الشيعة للحر العاملي. و عمدة هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام التي رواها الكليني في الكافي. أخبار من بلغ يعني شنه؟ قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. وفي صحيحة أخرى هم لهشام بن سالم رواها البرقي في المحاسن عن الصادق عليه السلام، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. فذهب المشهور ببركة أخبار من بلغه ثواب على عمل إلى استحباب كل عمل روي فيه عنهم عليهم السلام ثواب وإن كان رسول الله لم يقل. قالوا ليش يثبت الاستحباب ولو بعنوان ثانوي؟ طبعا هذا يمر عليك في الأصول، سيد الشيخ في الحلقات مثلا حلقة ثانية ثالثة بعد مبحث حجية خبر الواحد، ولكن يتعرض إلى هذا المطلب عادة كما في الكفاية أو في الرسائل مثلا لما بعد الفراغ عن شنهو مبحث البراءة، وبعدين حسن الاحتياط أن الاحتياط حسن مثلا، ولو بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر نقول الأقوى حلية شرب الدتن. أن فحصنا لم نجد رواية نص معتبر يدل على حرمته. بعدين نقول وين كان الأحوط استحبابا؟ الاجتناب حسن الاحتياط. فهناك بالمناسبة يتعرضوا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن. والشيخ الأنصاري كان يقول بذلك وكتب في رسالة وفي الرسائل الآخر ما صنفه الرسائل فرائد الأصول عدل عن هذا الرأي المشهور، إلا أن تلميذه الآخون صاحب الكفاية تابع المشهور فيه شنه أنه إذا ورد خبر ضعيف فببركة أخبار من بلغ يثبت الاستحباب، فيمكن أن يقال أنه يؤتى بالعمل بقصد الاستحباب ولو بالعنوان الثانوي. إلا أن السيد محسن الحكيم ناقش أستاذ النائيني في حقائق الأصول وهو تلميذ الأخوند أيضا، قال كيف يثبت الاستحباب ورسول الله لم يقله؟ الحديث يقول وإن كان رسول الله لم يقله فكيف هو ما موجود في اللوح المحفوظ حتى يؤتى به بقصد الورود والخصوصية والاستحباب؟ إذن على هذا الأساس لم تتم قاعدة التسامح في أدلة السنن. فمن هنا كتب الإمام الحكيم في المنهاج في آخر مسألة بالشهر والتقليد إن كثيرا من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة العملية مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث لم تثبت عندنا فيؤتى به بهذه الأعمال بقصده برجاء المطلوب بقصد الثواب. المقدار كافي، يعني هم يتسامحون زي ما يقول الفارسي ما يقول هالأيام تسامح في أدلة السنن سهل أنقاري سهل أنقاري، يعني لا مسامحة في الواجب والحرام لا بد للمعتبر، أما بالنسبة إلى المستحبات والمكروهات فيتسامحون في الأسانيد. ولكن مع ذلك التحقيق أن هذه القاعدة غير تامة، فلذا في منهاج السيد خوئي كذلك منهاج السيد السيستاني الحكيم جمع من الأساطين والأعلام أنه لم تثبت قاعدة التسامح في أدلة، فيؤتى بهذه الأعمال التي ورد بها خبر ضعيف بقصد الثواب يعطى ذلك الثواب. هذا الثواب ثواب انقيادي وليس ثوابا استحقاقيا. قال ويختص المغرب بالأخيرتين الخطوة والسكتة. السكتة مروية، لكن هل الرواية معتبرة سندا؟ هني الكلام. أما لا بد من قعود بين الأذان والإقامة، الجلسة واردة في رواية معتبرة صحيحة الحسن بن شهاب. وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح أيضا في رواية موثقة وارد، لكن بعضها يقول مثل الخطوة. الشهيد الثاني يقول ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا، يعني رواية لكنها مشهورة. ويختص المغرب بالأخيرتين الخطوة والسكتة، أما السكتة فمروية فيه، وأما الخطوة كما تقدم في الفقه المنسوب إلى الرضا. وروي فيه أي المغرب الجلسة، وأنه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. نص الحديث كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى. عتب يعني من الشهيد الثاني على المصنف. ثم قال ويكره الكلام في خلالهما، يعني الأذان والإقامة. أما الأذان فالموثق السماع سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن في حال الأذان، فقال عليه السلام لا بأس حين يفرغ من أذانه. وأما الإقامة ففي رواية عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال عليه السلام لا بأس. قلت في الإقامة؟ قال عليه السلام لا. ورواية هارون عن أبي عبد الله، خبر أبي هارون عن أبي عبد الله عليه السلام الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم، محمول على الكراهة. في رواية صحيحة وهي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال عليه السلام لا بأس. ويكره الكلام في خلالهما خصوصا الإقامة ولا يعيده به، يعني بالكلام، لا يعيد الأذان بالكلام لو صدر في الأثناء، ما لم يخرج بالكلام أثناء الأذان عن الموالاة. هي الضمائر أنا موضحنها، يعني ما لم يخرج به يعني ما لم يخرج بالكلام في أثناء الأذان عن الموالاة، فإن خرج بالكلام عن الموالاة شنو؟ وإلا فيعيد لخروج الأذان عن كيفيته المسنونة والمشروعة. ويعيد الإقامة بالكلام مطلقا، يعني شو مطلقا؟ سواء خرجت الإقامة عن الموالاة بالكلام أم لا، على ما أفتى به المصنف الشهد الأول وغيره. والنص ورد، نص صحيحة محمد بن مسلم، ورد بإعادة الإقامة بالكلام بعدها. شاهد في صحيحة محمد بن مسلم اللي قال والنص ورد بإعادتها الإقامة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. ثم قال ويستحب الطهارة، أي مسألة خلافية، ويستحب الطهارة حالتهما، يعني حالة الأذان والإقامة، وفي الإقامة أكد، يعني يتأكد الاستحباب، بل هو الأحوط استحبابا. وأما على رأي السيد اليزدي صاحب العروة قال وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة أم فتوى اعتبارها، أي الطهارة فيها أي في الإقامة، بل الأحوط اعتبار الاستقبال يعني القبلة والقيام أيضا في الإقامة، وإن كان الأقوى استحبابا، شنو الأقوى؟ الاستحباب بالنسبة إلى الاستقبال والقيام، لكن بالنسبة إلى الطهارة فهو يتشدد في الفتوى. هنا الشهيد الأول قال يستحب وتستحب الطهارة، يستحب الطهارة حالتهما في وفي يعني الأذان والإقامة، وفي الإقامة يتأكد الاستحباب، مش أنه لا يخلو عن قوة كما ذكر السيد اليزدي. وليست الطهارة شرطا فيهما عندنا من الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر. نعم لو أوقع الأذان في المسجد، لو أوقعه في المسجد بالأكبر، حدث الأكبر لغى، يعني لا يجوز الاعتداد به، لا يعتد به من جهة سماعه للنهي المفسد. هذا استدلال وجه يذكره الشهيد الثاني، تام ولا غير تام؟ للنهي المفسد للعبادة. طبعا أصل القاعدة مسلم، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لكن هل هي منطبقة على ما نحن فيه أم لا؟ فيه تأمل. ثم قال والحكاية لغير المؤذن، يعني يستحب حكاية الأذان لغير المؤذن إذا سمع كما يقول المؤذن، وإن كان في الصلاة، يعني لا تبطل به الصلاة، لكن على تفصيل، على تفصيل، وإن كان في الصلاة يستحب للمصلي إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول، إلا في الحيعلات، حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل، إلا في الحيعلات، إلا الحيعلات في الصلاة، فيبدلها بالحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لخبر الدعائم، دعائم الإسلام، عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أما لو قال حي على الصلاة عامدا يكون كلاما فهو مبطل. أما لو كان سهوا تكلم، مرت علينا أنه وإن تكلم سهوا فإنه ليس من المنافيات والمبطلات للصلاة، فليراجع. ولو حكاها أي الحيعلات بطلت الصلاة، لأن الحيعلات ليست ذكرا لله تعالى، مش مثل الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، ذكركم الذاكرين، من أراد الله. وأما حي على الصلاة هذا كلام مش ذكر، ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء، لأن الحيعلات ليست ذكرا. وكذا يجوز إبدالها بالحوقلة في غير الصلاة. زين، ثم قال ووقت حكاية الفصل، يعني فقرات الأذان. متى؟ الشهيد الثاني يقول ووقت حكاية الفصل، يعني فصول الأذان الفقرات، بعد فراغ المؤذن منه، هذا قول، أو معه، لرواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ما أقول إذا سمعت الأذان، قال اذكر الله مع، لاحظ كلمة مع، مع كل ذاكر، يعني تأذن وياه. شلون خطباء أول أيام ملا عطية الجمري، وهاي شوف في المصيبة يقرأوا اثنين خطباء الأبيات والنعي، اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، يقرأوا أكثر من خطيب. فهنا بالنسبة إلى الأذان يؤذن معه، هذا قول. وقول آخر أنه بعد فراغ المؤذن من الأذان، لكن كيف يتلفظ؟ قال بعضهم أنه يؤذن كما يؤذن المؤذن بالطور، مو أنه يجيبها عادية الله أكبر وحي على الصلاة مثلا بنفس الطور. أما هذا قول ثالث في تفسير شنو كيفية حكاية الأذان، لأن الرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء. هذه رواية، ورواية ثانية صحيحة عنه عليه السلام لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال، يعني حتى في بيت الخلاء مر علينا في كتاب الطهارة، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل، شاهد هنا، وقل كما يقول المؤذن، وقل كما يقول، هذه مو إياه، ممكن بعد الفراغ من الفاصل والفقرة، لكن كما يقول، يعني بنفس الطور ونفس الطريقة، حتى ولو قلت في بيت الخلاء، وليقطع الكلام، فإنه يكره إذا سمعه غير الحكاية، وإن كانت قرآنا، يعني لما يسمع المؤذن يأذن خلاص يقطع الكلام، ما يسمع الرواديد يقول اقطع الكلام أغاتي، وليقطع الكلام إذا سمعه غير حكاية الأذان، ما يخالف عاد هذا الكلام، وإن كان قرآنا كلام الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك. ملتفت لهاي ليش وليقطع الكلام إذا سمعه، إذا سمع الأذان، لإطلاق نصوص الحكاية، أن النصوص مطلقة، ولو دخل المسجد أخر التحية، يعني صلي صلاة تحية ركعتين، ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه، يعني إلى الفراغ من الأذان. بعد نضيف إلى ما ذكره هنا في اللمعة وشرح اللمعة مسألتين ثلاث على السريع، من العروة الوثقى بمستحبات الأذان والإقامة، واحد استحباب التغاير مش الغيرة، يعني غيرة الرجل إيمان، غيرة المرأة كفر، وغيرة الرجل إيمان. استحباب التغاير بين المؤذن والمقيم، واحد عندنا يؤذن وهم يقيم، لا، استحب أنه المؤذن شخص والمقيم شخص آخر. بعد استحباب الدعاء بما ورد حين سماع أذان الصبح والمغرب، قال في الجواهر تأسيا بعلي عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام. بعد الاستقرار في الإقامة، بعد وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، مش لما يكبر تكبيرة الإحرام بعض الناس، لا، لما يأذن وضع الإصبعين في الأذنين. السنة أن تضع إصبعيك في الأذان. بعد بالنسبة إلى شنه، عند سماع أذان الصبح والمغرب يستحب أن يقول، هذا تراجع في مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري رحمه الله، تقول عند سماع أذان الصبح والمغرب دعاء بالمأثور: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك وتسبيح ملائكتك أن تتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.